ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى فاطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، ثم بين أن ألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، فذكر تعذيب القلوب دون تعذيب غيرها بأن النار تبلغ إليها لأجل أمرين: أحدهما لشدة لطفها فيكون العذاب فيها أشد، لأن ما لطف وخف كان ألم الإحراق فيه أشد، والبشرة التي تكون في الجسم رقيقة يكون إيناسها النار أشد من غيرها، وكذلك يوم القيامة تكون القلوب أشد مواضع العذاب للطفها فيكون العذاب موصولا إليها. والأمر الثاني أن القلوب هي محل الإرادة والاختيار، وهؤلاء الذين صاروا إلى النار هم الذين اختاروا وأرادوا لأنفسهم الكفر، فعوقبوا بإيصال العذاب إلى الموضع الذي اختاروا فيه وأرادوا الكفر. فهذا سر قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي تطلع على الأفئدة، أي لأجل الأمرين: رقة القلب فيكون العذاب فيه أشد، والثاني لأن القلب هو محل الاختيار والإرادة، فاختار فيه صاحبه الكفر فيعاقب فيه.